الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد عليه أفضل الصلاة وأتم التسليم. هذه الرسالة لشيخ الإسلام رحمة الله عليه في مسألة يسميها بتحقيق المناط. إيه معنى كلمة المناط أو تحقيق المناط نفسه؟ المناط يسمى به العلة، تسمى به العلة. أنا أحاول أبسط لك البحث. إيه معنى العلة؟ الشرع حكيم، والله عز وجل من أسمائه الحكيم، فإذا كان من أسمائه الحكيم فإن الله عز وجل لا يأمر ولا ينهى إلا لحكمة. والعلة إيه معناها؟ والعلة إيه أقسامها؟ العلة تعرفها هي الوصف المناسب للحكم، الوصف المناسب للحكم. يعني إيه الوصف المناسب للحكم؟ يعني إذا حكم الشرع على شيء واضح فإن هذا الشيء استحق هذا الحكم لأن استحق فيها هذه العلة. يعني مثلا بتقرأ قال تعالى فدمدم عليهم ربهم بذنبهم، الآية دي اشتملت على الحكم واشتملت على العلة. إيه الوصف المناسب لعقابهم؟ فدمدم عليهم دي العقوبة، ربهم بذنبهم، يبقى بذنبهم دي اسمها الايه؟ دي اسمها المناط بقى اللي هو اسمه العلة. خلاص كده؟ يبقى ما هي العلة في ان هؤلاء وقع عليهم العقاب؟ العلة انها ذنوبهم. صح الكلام كده؟ تجد مثلا قوله تعالى فتلك القرى اهلكناهم لما ظلم وجعلنا لمهلكهم موعدا، يبقى تلك القرى أهلكناهم، يبقى هذا العقاب، هذا الحكم عليهم. طيب العقاب والحكم ده ليه؟ إيه العلة؟ ما هو المناط؟ الجواب لما ظلم. يبقى أنت كلمة لما ظلموا دي اسمها الوصف المناسب للعقاب، ده الوصف المناسب في الآية للإيه؟ للعقاب. يبقى ده اسمه المناط او اسمه الايه؟ او اسمه العله. يبقى العله الوصف المناسب ليه؟ للحكم. يبقى الحكم ده كان للايه؟ كان لهذه العله. العله قسمين، العله هذه قسمين. اما ان تاتي العله منصوصه، ركز معايا، اما ان تاتي العله منصوصه. يعني ايه منصوصه؟ يعني الشرع بيذكر الحكم وبيذكر مع العلة. واضح الكلام؟ وإما أن تأتي العلة مستنبطة، يعني أنت بتستنبطها من الحكم، بتستخرجها من الحكم. تعال معايا الأول، مثلا بيحدث خلاف في أحكام وفي مسائل، الخلاف ده كله أصله مسألة المناط أو مسألة العلة نفسها. طالب العلم إذا لم يفهم لماذا بنى العالم هذا الحكم، بناه على أي شيء، سيذهب إلى التقليد حتما لا محالة. فإيه حكم المسألة؟ يقول لك والله الشيخ الفلاني قال، فهتلاقي نفسك مسحوب وراه بدون ما تعرف هو إيه مأخذ دليله. صح الكلام؟ فإيه حكم فلان؟ والله أنا سمعت الشيخ فلاني بيقول، فدينا احنا ماشيين وراه. ايه حكم كذا؟ والله انا قرأت في فتوى مش عارف بيقول كذا، ودينا ماشيين وراه. طب ما هو ده تقليد، ان وجدنا اباءنا على امة وان على اثرهم مقتدون مهتدون. لكن الاصل ان العالم نفسه مخاطب بالحكم، مخاطب بالدليل، كمثل العام مخاطب بالدليل. يبقى لابد للعالم عند السؤال ان يفتي بالدليل، مفهوم؟ لكن انت كطالب علم لابد ان تعرف ايه ماخذ الدليل نفسه. هو اشمعنى قال الحكم ده؟ فتيجي هنا مسألة الايه؟ مسألة العلة. العلة يعني مثلا لما تيجي تتكلم في مسألة حكم صلاة الغائب فيجي يحدث خلاف الإمام الشافعي وأحمد وطوائف من أهل العلم وأبو محمد بن حزم، يقول لك الغائب يصلى عليه وإن صلي عليه في البلد، يعني هو مات في السعودية مثلا وصلى عليه هناك وأهله هنا، ينفع نصلي عليه هنا؟ الشافعي أحمد بن حزم طوائف أهل العلم يقول لك يصلى عليه، يصلى عليه برضه. ليه؟ خد بالك، يبقى ده الحكم ولا لا؟ انت لو واحد مش طالب علم عامي زي اي واحد عادي، والله يا شافعي احمد قال يصلي عليه، انت ما تعرفش حاجه، صح كده؟ شيخ الاسلام ابن تيميه وابن القيم يجي يقول لك ايه؟ يقول لك لا، ان صلي عليه في البلد التي مات فيها لا يصلي عليه هنا. طب ليه؟ خلاص انت قلت ايه؟ قال شيخ الاسلام ابن تيميه، قال ابن القيم لا، ده مش ملزم. واضح؟ لأن أيما عالم إنما ليس في ذاته دليل، هو مش دليل نفسه. شيخ الإسلام ابن تيمية، ابن حزم، ابن القيم، ابن عثيمين، ابن باز، الألباني، فلان فلان، من مهما كبر ليس هو في نفسه دليل، وإنما الأصل أنه يوصلك إلى الدليل. دي شغلة أي عالم، إن يوصلك يقول لك هات إيديك تعالى وصلك لغاية ماذا قال النبي وماذا فعل وماذا اعتقد وماذا ترك وماذا أقر، هو ده. لكن أي عالم نفسه كلامه نفسه مش دليل، إلا بقى لو أنت صاحب هوى فتيجي تقول والله الشيخ الفلاني قال. طب هو قال ليه؟ هو ده دليل؟ لما أجي أكلم واحد أقول له الدليل في المسألة إيه؟ إيه دليلك في المسألة؟ يقول لي قال الشيخ فلاني. ما أنت راجل جاهل مش فاهم حاجة، أنت بتاع جوافة ما تعرفش حاجة، مع معذرة اللي بتوع الجوافة. مفهوم الكلام كده؟ يبقى انت مش فاهم حاجه، يبقى انت لابد ان تفهم ماخذ الحكم. هو قال الحكم ده ليه؟ ابن تيميه يقول لك طالما صلي عليه في البلد دي ما يصلاش عليه تاني في بلد تاني. يبقى فهمت كده الحكمين؟ يبقى حدث خلاف ولا لا؟ حدث خلاف. الجمهور يقول لك ايه؟ يقول لك حتى ولو صلي عليه برضه يصلي عليه اهله هنا، لكن لو صلي عليه ابن تيميه يقول لك ايه؟ لا ما يصلاش هنا. يبقى اختلف الحكم. طب الحكم اختلف ليه؟ ما هو طالما اختلف الحكم يبقى في حاجة أنا مش فاهمها. واضح الكلام؟ أنا مش في حاجة أنا مش فاهمها. لماذا اختلف الحكم؟ هو ليه دول ما قالوش بقول دول ودول ما قالوش بقول دول؟ أو اتفقوا على حاجة معينة؟ ليه حدث الخلاف؟ لما تيجي تفهم لماذا، ما هو مأخذ دليل الجمهور أو مأخذ دليل ابن تيمية، هي دي بقى مسألة العلة. العلة اللي اتبنى عليها الحكم. ان ابن تيميه يقول لك الوصف المناسب للحكم انه لا يصلى على الغائب انه صلي عليه، ده الوصف المناسب. يبقى دي العله، هو ده المناط. يبقى انت كده ايه؟ حققت المناط اللي هو تحقيق العله. هو ليه ابن تيميه قال كده؟ يبقى انا كده وصلت ان العله عند شيخ الاسلام ايه؟ انه صلي عليه. طب انا عايز افهم هو ليه الشافعي والامام احمد وابن حزم وجماهير العلم قالوا بانه حتى لو صلي عليه برضه يصلي عليه؟ قال لك لان العله عندهم الوصف المناسب للحكم اللي قالوا بيه ان تغيير الارض مش مساله صلي عليه او ما صلوش عليه، انه مات في ارض غير ارضنا فبرضه يصلي عليه حتى ولو صلي عليه، المهم انه لأنه مات في أرض غير أرضنا. يبقى العلة عندهم الموت في الأرض غير أرض الميت. العلة عند ابن القيم ابن تيمية إيه هي؟ أنهم صلوا عليه. إذا صلي عليه خلاص ما صليش عليه، إذا لم يصلي عليه لا نصلي عليه هنا. أنت بقى فهمت كده؟ يبقى أنت كده كطالب علم أول حاجة عرفت الحكم، صح الكلام؟ تاني حاجة انت محتاج بقى تحقق العلة اللي هو بقى تحقيق المناط. فهمت الكلام؟ ده طالب العلم، مش اي واحد يقول خلاص فلان قال وفلان عد وخلينا في حالنا ربنا يصلح حالنا والدنيا حلوة كلها وده صح وده صح وده صح وده صح كلهم صح، يعني مفيش حاجة غلط؟ مفيش حد غلط يعني؟ يعني النبي عليه الصلاة والسلام قال حاجتين يعني واجب حرام في نفس الوقت؟ مستحب مكروه في نفس الوقت ازاي؟ ما الحق الا واحد. لذلك النبي عليه الصلاه والسلام قال اذا اجتهد الحاكم فاصاب له اجران، اجتهد فاخطا له اجر. يبقى في مصيب وفي مخطئ، يبقى في مصيب لكن كلهم صح، دي مصيبه صح الكلام كده. مساله ان كل ده صح، لا مفيش حاجه اسمها كلها صح. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله والرسول. يبقى انت كده كلمه فردوه هي دي بقى اسمها تحقيق المناط اللي هو تحقيق العلم. طيب لما تيجي في الحديث النبي عليه الصلاه والسلام في صحيح الامام البخاري، واحنا شرحنا المساله دي في كتاب الجنائز، راجع لها اخر محاضره باين في كتاب الجنائز صح كده. راجع النبي عليه الصلاه والسلام لما اراد ان ينعي النجاشي، خلاص لما اراد ان ينعيه فقام النبي عليه الصلاه والسلام الى اصحابه وقال قوموا فان اخا لكم مات بارض غير ارضكم، قوموا فصلوا عليه. خلاص كده يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال ايه؟ خد بالك الكلام، خد بالك، ان اخا لكم مات بارض غير ارضكم قوموا فصلي عليه، قوموا فصلوا عليه. يبقى النبي عليه الصلاه والسلام قال الحكم، قال قوموا فصلوا عليه صح الكلام كده. ثم وضع النبي عليه الصلاه والسلام العله، ما سابش، وضع العله، قال ايه؟ مات بارض غير ارضكم، مع ان هم عارفين ان النجاشي مش في المدينه، ما هو في ارض غير ارضنا. انت مش معايا ولا انت بتفكر في المطبخ اللي في البيت ولا معايا؟ هو النبي عليه الصلاه والسلام لما بيقول قوموا فصلوا على النجاشي كما عند احمد، طب ما هو النجاشي مش في المدينه، ما احنا عارفين ان هو في الحبشه، في اثيوبيا، في الحبشه، ما احنا عارفين انه في ارض غير ارضنا. فلماذا قال النبي عليه الصلاه والسلام هذا؟ ليعلمك بالعله، احنا هنصلي عليه ليه؟ فانه مات بارض غير ارضكم. يبقى دي اسمها عله ايه بقى؟ عله منصوصه. هو ده اسمه تحقيق المناط اللي هي تحقيق العله. يبقى انا كده فهمت ان النبي عليه الصلاه والسلام قال اقوموا فصلوا عليه لان العله انه مات بارض غير ارضنا، وما قال قوموا فصلوا عليه لانه لم يصلى عليه في هناك، ما قالش العله دي صح كده. يبقى عله شيخ الاسلام ابن تيميه مستنبطه، واضح كلام كده. عله الشافعي واحمد بن حزم عله منصوصه في النص، واذا تعارضت كلا العلتين المنصوصه مع المستنبطه تقدم المنصوصه بالاجماع، باجماع الاصوليين. يبقى انت كده خرجت بالحكم اللي هو ايه؟ يجوز ان يصلى عليه هنا وان صلي عليه هناك. لكن في فرق كبير، فرق كبير قوي. لما تخش تلاقي ناس بتصلي، واقف امام بيصلي، هنصلي صلاه الجنازه يا جماعه، ودخلت هنصلي جنازه اربع تكبيرات مش عارف ايه وبتاع، الله، امال فين الميت؟ الميت مش موجود، احنا نصلي صلاه غائب. طب خلاص نصلي اجره، كله باجره، انت مش فاهم حاجه. في فرق لما تفعل العباده وانت لا تفهم، وفي فرق لما تطبق العباده وانت فاهم. فرق كبير انك تفعل العباده وانت فاهم ايه دليلها وايه ماخذها وايه العله فيها، وان انت شفت واحد بيعمل ها اتوقع زي اللي روح عمره راح يعمل عمره، طب ما انت اتعلمت، ما تتعلم احكام العمره، يقول لك والله الناس هشوفهم بيعملوا ايه واعمل وراه، وراح ماشي ورا الشيعة. لا ناس مش عارف ايه عمال بقى يهللوا ماسكين راياته، بتقول لك الله الناس دي كويسه خلينا معاهم، فضل ماشي معاهم، كان ورا مين؟ ورا، مش فاهم حاجه، مش فاهم حاجه. يبقى في فرق كبير بين انك تفهم الدليل واضح وماخذ الدليل، وفرق بين انك يقول لك اعمل كذا، حاضر سمعنا واطعنا، الله اكبر، اعمل كذا، حاضر، اعمل كذا، حاضر، لا. فان تنازعتم في شيء فردوه الى الله، يبقى فردوه دي اسمها ايه؟ ما قالش فان تنازعتم في شيء انا وانت اختلفنا على قولين يبقى كله صح، لا، انت حلو وانا حلو وكلنا حلوين، لا ما قالش كذا، لكن ايه؟ قال فردوه بالامر. طب نرده لمين؟ نرده لمين؟ نرده للشيخ فلان اللي هيقول بيه يحكم بيه. لا حبيبي، الشيخ فلان ده مش الرسول، اللي احنا ممكن نروح لفلان لكن يجيب دليل ونص. مما كان على عهد النبي عليه الصلاة والسلام وأصحابه. غير كده كلامه ما يلزمناش، لأن هو نفسه مأمور زي ما أنا مأمور بالأدلة الشرعية. صح الكلام؟ يبقى في فرق كبير بقى. يبقى أنت كده فردوه إلى الله والرسول، يبقى فردوه دي اللي هو تحقيق، اللي هو تحقيق المناط العلم. يبقى أنت تبقى فاهم بقى. والله في قالوا كده وفي قالوا كده، خلاص يبقى احنا نحقق العلة ونشوف ايه الصح في المسألة. هو الخمر حرام، المخدرات حرام، وهو إلى آخره، هو ايه العلة؟ ها؟ ألا وهو غياب العقل الذي هو الإسكار. صح كده الكلام؟ يبقى دي العلة. طب العلة دي موجودة في الحشيش، وموجودة في الاستروكس، وموجودة في البلاوي السوداء اللي ذاتي، نسأل الله السلامة والعافية. العلة دي موجودة؟ صح كده؟ موجودة. هو ايه اللي مش موجود؟ مين اللي مش موجود؟ موجودة العلة، موجودة. صح كده؟ يقول لك أنا بشرب البيرة، أشرب إزازتين ما يحصلش حاجة، إن شاء الله لو أشرب 10. طب بتذكر إمتى؟ عند 11. عند 11 ابتدي بقى دماغي إيه؟ تلف. صح كده؟ ابتدي بقى أقول اللي جنبي أنت مين؟ قبل كده أبقى عارف اللي جنبي مين. مفهوم الكلام؟ يبقى ده اسمه إيه؟ حرام. لأن ما أسكر كثيره فقليله حرام، فقليله حرام، يبقى ده حرام برضه، لأن دخل فيه علة الخمر. يبقى أي مخدرات تستحدث الشرع ما بيعينش الاسم، وإنما الشرع بيضع العلة، وإنت على أساس العلة بتدي الحكم. ما هو الشرع، النبي عليه الصلاة والسلام في صحيح الإمام مسلم قالوا ناس من اليمن، قالوا يا رسول الله إن عندنا كذا وكذا وكذا، وذكر له 5 أشياء واضح زي ايه؟ الاسماء اللي موجودة دي. فالنبي عليه الصلاة والسلام ما يعرفش الاسماء دي، قال لهم ايه؟ اتسكر؟ ما سألش عن الاسماء. قال اتسكر؟ قالوا نعم. قال كل مسكر خمر، كل خمر حرام. يبقى كل مسكر حرام، يبقى الحكم الحرمة. العلة الايه؟ العلة السكر. ايه هو السكر الذي هو غياب العقل؟ مش سكر انك لازم تشرب خمرة، غير الخمرة مش سكر، لا، لان العلة هي الايه؟ غياب، هذا هو غياب امر العقل، هذا يحدث بالايه؟ بشرب المخدرات. يبقى هذا ياخد نفس الحكم. يبقى انت كده حطيت الايه؟ حققت العلة. وضحت المسألة كده؟ لما تيجي مثلا في مسألة رجل جامع امرأته في نهار رمضان، فهتسمع كلام كتير. الذي جمع امرأته في نهار رمضان، رجل مثلا في عهد النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيحين جاء إلى النبي عليه الصلاة والسلام قال يا رسول الله هلكت، يقول أنا خلاص أنا ضعت. فالنبي عليه الصلاة والسلام يقول له ما أهلكك؟ قال وقعت على امرأتي في نهار رمضان. معايا مش محمود؟ يقول له وقعت على امرأتي في نهار رمضان. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له تستطيع تعتق رقبة؟ قال له لا، ما عنديش إلا رقبتي. وعمل له كده، قال له ما فيش إلا رقبتي. هو النبي يعمل ايه برقبتك يعني؟ بيقول له ما عنديش، ليس عندي الا رقبتي. بيقول له تستطيع ان تطعم 60 مسكينا؟ قال والله ما بين لبتيها اهل بيت افقر مني. رسول الله، انت لو جبتها من اولها لاخرها مش هتلاقي حد افقر في المدينه دي من انا. هجيب هطعم 60 مين؟ انا عارف اطعم نفسي ولا عيالي، فهطعم 60 منين يعني؟ مفهوم؟ فالمهم النبي عليه الصلاه والسلام قال اجلس، قال له اقعد. فجيء الى النبي عليه الصلاه والسلام بوسق من التمر، فسئل اللي هو 60 صاع. فسئل النبي عليه الصلاة والسلام أين السائل؟ قال له أنا يا رسول الله. قال له خذ هذا فأخرجه، يعني روح خرج الكفارة، أطعم 60 مسكين. بيقول له على أفكر مني؟ أنت عايز تاخد الكفارة تاكلها؟ يعني أنت يعني هو النبي عليه الصلاة والسلام قال لك خد الكفارة، خد التمر ده وروح إيه؟ وروح أطعم 60 مسكين. فبيقول له على أفكر مني؟ يعني هو عايز ياخد كمان إيه؟ عايز ياخد كمان الاكل. فالنبي عليه الصلاه والسلام تبسم عليه الصلاه والسلام، قال خذ واطعمه اهلك، يلا روح خذ واطعمه اهلك عليه الصلاه والسلام. الشاهد هنا بقى يجي الامام مالك يقول لك ايه؟ يقول لك هذا الرجل امره النبي بالكفاره ليس لامر الجماع، لا، ولانه انتهك حرمه شهر رمضان بالجماع. فكذلك لو واحد أكل أو شرب في نهار رمضان يبقى عليه الكفارة برضه. ليه؟ أنت مثلا بتدرس مذهب المالكية ولا هو مش فاهم الإمام مالك قالك ليه، قال ليه المسألة دي، فيجي يروح يفتي بالإيه، يقول لك أنا مذهبي كده. طب أنت عارف أصلا إمام المذهب قال ليه كده؟ الإمام مالك لما قال اللي أكل أو شرب هو هو زيه زي من جامع، ليه؟ قال لك لأن العلة بقى، يبقى هو ده بقى إيه تحقيق المناط بقى، العلة. قال لك لأن العلة مش إنه جامع، لا، ده العلة إنه انتهك حرمة الشهر. فكذلك اللي أكل أو شرب انتهك حرمة الشهر؟ آه، ينتهك حرمة الشهر، يبقى عليه برضو الكفارة. يبقى أنت كده فهمت حكمه وفهمت مأخذ الإيه؟ مأخذ الحكم. خلاص كده الكلام؟ لكن الجمهور أبى ذلك، قال لك لا، الكفارة دي على من جامع، على من جامع، لأن النص جه بيها بدليلين. الدليل الأول أن النبي عليه السلام قال في الحديث الذي هو الخمسة من حديث أبي هريرة، قال من زرعه القيء فلا قضاء عليه، يعني واحد رجع فلا قضاء عليه غصبا، ومن استقاء عمدا فليقض. هو عايز يزوغ من الشغل بدري، فاهمني؟ قال لهم انا تعبان الحقوني، حتى بصوا راح ضارب صباعه ببقه وراح مرجع لبطن، بصوا انا تعبان ومش قادر. يبقى استقاء عمدا انتهك حرمه الشهر. النبي قال فليقض، ما قالش عليه الكفار، صح كده كلام؟ الامر الذي يليه ان الحديث سياقه في مين؟ في رجل جمع امراته في نهار، في نهار رمضان. يبقى حكم الكفاره كان بناء على عله الجماع، صح الكلام كده؟ يبقى انت كده فهمت الحكم بناء على ماخذ الايه، ماخذ العالم. العالم خذ الحكم ده من ايه؟ من هذه العله. طب العله دي مستنبطه ولا كانت عله منصوصه؟ عله الامام مالك كانت ايه؟ مستنبطه، ما ينفعش. لذلك ما يصح، ما يصح. والصحيح في هذا ان اذا اكل او شرب هنا ليس عليه امر الكفاره، وانما هذا ارتكب كبيره من اكبر الكبائر، لكن عليه القضاء. هل يكون عليه قضاء؟ الصحيح الا، الصحيح الا، وانما عليه ان يتوب توبه نصوح، ولو قضى الدهر كله مش هيعوض، لان اللي قال بالقضاء قال بالقياس، والقضاء ما ينفعش فيه قياس، زي الكفارات ما ينفعش فيها قياس، زي الحدود ما ينفعش فيها قياس. قال في من استقاء عمدا فليقض، يبقى هذا جاء فيه الدليل انه يقض. اما الاكل او شرب هذا يحتاج الى ايه؟ هذا يحتاج الى دليل اخر، واضح الكلام؟ يبقى هذا يحتاج الى ان يستغفر الله ويتوب توبه نصوح. هو ايه حكم واحد تعمد ان يفطر رمضان؟ قال لك هعمل ايه، ده جاي في شهر 7 و8 وهموت، انا هفطره واصومه في الربيع، حكمه باطل، ده باطل. وعشان يصوم السنه كلها برضه مش هينفع، كمثل انسان صلى قبل الوقت، حكم الصلاه باطل. ان الصلاه كانت عنوان كتاب موقوت، يبقى العباد لها مواقيت اول واخر. مضطر ايه؟ طب ما خلاص، ما احنا اتكلمنا اهو، من زرعه القي، زرعه القي، هو مش قادر، هو مريض ومش هيستريح الا لما يرجع اللي في بطنه. في ناس كده، في مرض كده، صح يا دكتور؟ في واحد ما يقدرش، ما يعرفش، ما يقدرش، لازم يرجع اللي في بطنه عشان يرتاح، يبقى ده مرض برضه ولا لا؟ زرعه القي، صحيح، فلا قضاء عليه، هذا يكمل صوم. فابن تيميه بيقول ايه؟ قال والايات التي انزلها الله على محمد صلى الله عليه وسلم خطاب لجميع الخلق من الإنس والجن، إذ كانت رسالته عامة للثقلين، للثقلين الإنس والجن. وإن كان من أسباب، خد بالك، وإن كان من أسباب نزول الآيات ما كان موجودا في العرب، فليس شيء من الآيات مختصا بالسبب المعين الذي نزل فيه باتفاق المسلمين. باتفاق المسلمين أي الشخص الذي نزل فيه، لا يقولن أحد بأن هذا خاص بمين؟ بهذا الشخص نفسه، هذا باتفاق المسلمين. وإنما تنازعوا، حدث بقى الخلاف، هل يختص بنوع السبب المسؤول عنه؟ وأما بعين السبب فلم يقل أحد من المسلمين، اسمع بقى اللي جاي، أن آيات الطلاق أو الظهار أو اللعان أو حد السرقة أو المحاربين وغير ذلك يختص بالشخص المعين الذي كان سبب نزول، الذي كان سبب نزول الآية، خاصة بالشخص ده لا، مفيش حكم ينزل خاص بشخص معين إلا إذا جاء الدليل إن ده خاص بالشخص المعين، زي مثلا رضاع الكبير سهيلة وسالم مولى أبي حذيفة، أرضعيه 5 رضعات يحرم عليك، الحكم ده خاص بسالم ولا لا؟ حكم خاص بسالم، حكم خاص بسالم، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قال لا رضاع إلا ما فتق الأمعاء في الثدي وكان قبل الفطام، فالرضاع المحرم ما كان قبل الفطام، بعد الفطام ما فيش رضاع محرم، يعني زوجتك فطمت ابنك، اتفطم خلاص وراحت تجيب قوطة وراحت سايباها عند جارتها، الواد جاع قعدت ترضعه وهي ما تعرفش اليوم كله، رضعته 60 رضعة مش 5 رضعات وهو جعان مثلا، مفهوم؟ هل لو كبر هذا الولد يتزوج من ابنة هذه المرأة؟ الجواب نعم، لأن رضاعه هنا مش محرم لأنه كان بعد الفطام، هو سالم لما كبر ما كانش فطم، واضح الكلام؟ يبقى الحكم كان خاص بمين؟ كان خاصا بسالم وسهيلة وانتهى الأمر خلاص، يبقى ده حكم خاص بشخص، كمثل خال البراء ابن مالك حينما قال له النبي عليه الصلاة والسلام اذبحها، الجزعة اللي عندها 6 شهور ولن تجزئ عن أحد بعدك، عن أحد بعدك، يبقى خاصة بمين؟ بخال البراء ابن مالك، وإلا فالأصل أن الحكم أن كل من اشترك في علة الحكم يشترك في الحكم نفسه، يعني آيات الظهار نزلة في واحد، واضح الكلام؟ انت جيت قلت لمرادك انت عليا كظهر امي او انت محرمة عليا زي امي واختي، هو الحكم ده كان خاص بالشخص المعين؟ الجواب لا، لكنك اشتركت معاه في السبب اللي هي العلة، يبقى تشترك معاه في الحكم، يبقى فهمت السبب هنا ايه معنى؟ يبقى السبب ايه معنى هنا؟ السبب اللي هو العلة، يبقى لما تيجي تقرأ في كتب الاصول هتلاقي كلمة السبب، هتلاقي كلمة العلة، هتلاقي كلمة مناط، كلهم معناهم العلة، واضح الكلام كده؟ فبيقول وهذا الذي يسميه بعض الناس تحقيق المناط، وهو أن يكون الرسول صلى الله عليه وسلم حكم في معين، معايا؟ ما تبص في الورق، بتقرأ معايا؟ طيب لله اقرأ معايا، بيقولك حكم في معين، اسمع الكلام، وقد علم أن الحكم لا يختص به، الحكم ده مش خاص به، لكن كل من اشترك معه في العلة هيشترك معه في الحكم، وضحت المسألة كده؟ اللي هي العبرة بخصوص السبب لا بعموم اللفظ، العبرة بخصوص السبب، السبب هنا ايه معناه؟ اللي هي العلة، خلاص كده؟ زي مثلا ايه؟ ليس من البر الصوم في السفر، لما يجي ابن حزم ويجي يقول لك لا يجوز الصوم في السفر على الإطلاق ليس من البر الصوم في السفر، ما يجوز الصوم في السفر أبدا، طب ليه يا ابن حزم؟ قال لك للحديث ليس من البر الصوم في السفر، يبقى جعل الحديث على عمومه، خلاص كده الكلام؟ إن ما ينفعش حد يسافر وصايم، لكن الحديث نفسه جاء على علة، النبي عليه الصلاة والسلام رأى زحاما، كان ماشي ورأى زحاما ورجلا قد ظلل عليه، زحمة وناس مضللين على واحد ومغمى عليه واللي بيهويله واللي مش عارف ايه، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال ما شأنه؟ قالوا يا رسول الله صائم، مسافر وهو ايه؟ صائم، فقال النبي ليس من البر الصوم في السفر، خد بالك بقى، ليس من البر، يبقى ده حكم ولا لا؟ حكم، يعني لا يجوز هنا، طب لا يجوز دي لمين؟ ها؟ للعلة دي بقى، أن العلة أنه كان مريض، كان ما يستطيع، ما يتحمل، ما يقدرش، يبقى لمن كان اشترك معه في هذه العلة عدم الاستطاعة يشترك معه في الحكم ليس من البر الصوم في السفر. واضح كلام كده؟ يبقى هنا في العلة، صح الكلام؟ لكن الكلام ده خاص بالصحابي هنا؟ الجواب لا، لكل من اشترك معه في هذه العلة. انت مش قادر وتعبان وما تقدرش والجو حر جدا، حتى لو شاب والجو حر جدا وما تقدرش، وانت عارف من نفسك كده انا ما اقدرش لكن انا هواظب. طب انت يا ابني مش تقدر، انت اغمى عليك قبل كده وحصلت لك مشاكل، لا انا لازم اصوم. هنا ليس من البر الصوم في السفر، لكن اين استطاع ان يصوم؟ الجواب له ان يصوم. لذلك النبي عليه الصلاة والسلام افتى لعمر بن سلمة قال ان شئت صم وان شئت فافطر. انس في الصحيحين قال كنا نسافر مع النبي عليه الصلاة والسلام فمنا الصائم ومنا المفطر. يبقى هذا مباح، لكن النبي عليه الصلاة والسلام وضع الحكم للايه؟ للعلة. يبقى هنا العبرة كانت بخصوص العلة لا بعموم اللفظ. معايا كده؟ وصل كده الكلام؟ فبيقول ايه؟ انتوا كده يعتبر انا لخصت لكم الرسالة، لكن بيقول شيخ الاسلام ابن تيمية ايه؟ وهذا الذي يسميه بعض الناس تحقيق المناط، وهو ان يكون الرسول عليه الصلاة والسلام حكم في معين وقد علم ان الحكم لا يختص به، فيريد ان ينقح مناط الحكم ليعلم النوع الذي حكم فيه. عارف يعني ايه النوع الذي حكم فيه؟ النوع يعني كل من يشترك في هذه العلة دي او في هذا السبب ده، النوع ده اسمه النوع. قال كما انه لما امر الاعرابي الذي واقع امرأته في رمضان بالكفارة، خد بالك الذي واقع في نهار رمضان بالكفارة، بيقول ايه؟ وقد علم ان الحكم لا يختص به، ده مش خاص بمين؟ بهذا الصحابي. وعلم أن كونه أعربيا أو عربيا أو الموطوءة زوجته لا أثر له، فلو وطئ المسلم العجمي سريته كان الحكم كذلك. مش العلة في الكفارة إنه مثلا من أعرابي، لا مش دي العلة، مفهوم؟ العلة إنه واقع على امرأته في نهار رمضان. بيقول وتنازعوا، بيقول ولكن هل المؤثر في الكفارة، المؤثر اللي هو ايه معنى المؤثر؟ العلة، الوصف المناسب للحكم. بيقول ولكن هل المؤثر في الكفارة كونه مجامعا في رمضان او كونه مفطرا، انه انتهك حرمة الشهر؟ فالاول مذهب الشافعي واحمد في المشهور عنه، والثاني مذهب مالك وابي حنيفة، وهي رواية منصوصة عن احمد في الحجامة، فغيرها اولى. ثم مالك يجعل المؤثر جنس المفطر، وأبو حنيفة يجعلها المفطر كتنوع جنسه فلا يوجبه في ابتلاع الحصات والنواة. يبقى اختلفوا هنا بقى زي ما قلت لك، هل العلة انه جامع امرأته في نهار رمضان ولا العلة انتهاك حرمة الشهر؟ يبقى انتهاك حرمة الشهر، لا الجماع انه جامع امرأته، لانه لو كان العلة انتهاك حرمة الشهر يبقى لو كل او شرب يبقى برضه على الكفار، لكن مش دي العله المؤثره. واضح الكلام كده؟ طيب انا كده يعتبر ايه لخصتها لكم، عشان الكلام هتلاقيه ممكن يكون جذل صعب شويه، لذلك كان هذا الايه، كان هذا تلخيصها. في كلام كتير برضه في العله لكن مش ده وقت، ممكن ناخده ان شاء الله في دوره اخرى غدا ان شاء الله في أوسيم شمباري بعد المغرب وبعد العشاء، ويوم الأحد إن شاء الله هنا بعد المغرب والعشاء، والاثنين بعد المغرب والعشاء برضو في أوسيم إن شاء الله، ويوم الأربعاء في المنيب بعد المغرب والعشاء، والجمعة القادمة إن شاء الله يكون في مسجد المصطفى. جزاكم الله خير، السلام عليكم. مسجد المصطفى هنا في الكوم الأحمر، عارفين رحنا قبل كده صح؟ فاكره، عنده حديد كويس بيفتكر. تفضل يا جماعه.